تزلزلي ولا حاجة يا معلم. حاجة نفسك شوية وشوفي راحت حبتين. نانسي؟ لا مش نانسي. حبيبي نيتي صافية وانت هتيجي هنا بالعافية، تهرب وتروح فين مني، ده انا دكتورة في الجغرافيا. ما تيجي وعقلها قولي بحبك ما تقولها، حبيبي ده انا واحدة عادية في الكلمة الحلوة تاكلها. حبيبي نيتي صافية صافية وانت هتيجي هنا بالعافية، تهرب وتروح فين مني، عشان اعيش على حسك. حبيبي ده انت الدنيا وانا موت لو غيرك.